ما ضابط الجمع بين الصلاتين اثناء المطر ووقت المطر؟ إذا جاء العذر يجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، المريض والمسافر، وهكذا المطر الشديد في أصح قول العلماء يجمع بين الظهر والعصر. بعض أهل العلم يقول الظهر والعصر في النهار ما في مشقة، ولا في الصواب فيه مشقة، إذا كان المطر شديد والأسواق فيها الماء يشق على الناس الخروج إلى العصر، إذا جمعوا بين الظهر والعصر جمع تقدير فلا بأس، كالمغرب والعشاء وكالمسافر وكالمريض، سواء جمع في أول الوقت أو في وسط الوقت، المهم إذا كان هناك ما يشق عليهم بأن كانوا في المسجد وحصل المطر الشديد والأسباط تضربهم فيها الطين وفيها المياه فجمعوا لا بأس، وإن لم يجمعوا فلهم عذر صلوا في البيوت، وجود الأمطار والأسواق وجود الطين لهم عذر في الصلاة في البيت، إن جمعوا فلا بأس، وإن صلى المسلم في بيته من أجل عذر فلا بأس. يعني المطر شرط وجود المطر أو الطين والزحل.